كل الناس في الدنيا عندها مشاكل، وساعات بعض الناس بيبقى عندها حد معين قدام عينيها عنده أمل قوي إن هو ده اللي هيحل له المشكلة دي. عميل الكلية، مديري في الشغل، وزير، رئيس، حاطط أمل قوي إن ده اللي هيحلها له. فبيبقى أنا عندي أصلا مشكلة، وعندي مشكلة إزاي أوصل للشخص ده اللي هو أصلا هيحل المشكلة، وعندي مشكلة إن أنا إزاي هعرضها عليه عشان يتفاعل معاها، وبعد كده تبتدي تظهر قدامي المشكلة الكبيرة، يا ترى هيحل بجد مشكلتي ولا لا. فبيبقى فيه خطوات كتير قوي لحد ما أوصل للحل. بس في حاجة ممكن تطمنك قوي قدام أي مشكلة في حياتك، إن أنت تروح على طول وتلجأ على طول للي ابتلاك بالمشكلة دي، الله عز وجل. ترفع إيدك للسماء وتكلمه وتشتكيله. الله عز وجل بيقول في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هو بس يدعي وأنا أستجيب له، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، إن أنت ترفع إيدك في السماء وتدعي له وتكلمه، ممكن هو ده يكون حل المشكلة. بس أنا عايزك تتخيل معايا حاجة تانية. تخيل معايا إن أنت وأنت رافع إيدك دلوقتي وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل يسمعك، يسمعك بصوتك، بصوتك أنت من غير أي وسيط، بصوتك أنت، بكثرتك أنت، بنفس ألفاظك أنت، الله عز وجل يراك ويسمعك وأنت بتقول له: يا رب اهديني، يا رب اغفر لي، يا رب اشرح صدري، يا رب حل مشكلتي، يا رب اديني اللي أنا عايزه، يا رب اعطيني، يا رب من علي، يا رب اكرمني، يا رب حلها لي، يا رب كلهم خذلوني، فالله ما لي غيرك، يا رب بيدك الأمر حلها لي يا رب. سبحان الله. تخيل ان انت وانت بتدعي مستشعر المعنى ده ومتخيله، وبتدعي وانت مستحضر قوي ان الله جل جلاله يسمعني الآن بصوتي، صوتي ده ربنا سبحانه وتعالى سمعه، عمرك ما هتعرف أصلا إن أنت تلتفت، مش هتعرف تغفل، لأن الله عز وجل كمان لا يقبل الدعاء من القلب الغافل، فحيبقى قلبك متعلق بالله قوي، لأن أنت عارف إن هو الآن يسمعك. أول حاجة، حتى من غير ما تتكلم، من غير ما تطلع صوت، كلمه بقلبك، اشتكيله بقلبك، خليه يرى في قلبك الهم، هم المشكلة، قل له بقلبك: أنا عندي مشكلة مش عارف أحلها، يا رب أنا عندي ذنب ومش عارف أطلع منه، يا رب أنا عندي معصية وكل ما توب أرجع ليها، يا رب أنا عايز أبقى كويس مش عارف، يا رب اهديني، والله دي مشكلة، هي دي مشكلتي، نفسي أبقى كويس، نفسي ترضى عني، نفسي أبقى زي ما أنت تريد، نفسي أبقى على الصراط المستقيم وهي دي مشكلتي. خليه يراها في قلبك، خليه يرى الهم ده في قلبك حقه قوي، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يستجيب. الله العظيم، حل مشكلتك في إيد ربنا، الجأ له. الله عز وجل قال في القرآن: أليس الله بكاف عبده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى كفيك؟ والله ما لكش إلا ربنا تلجأ له. ادعيه، ادعيه هو يكفيك، حسبك الله، كفاية عليك، مش عايز حاجة تانية خالص. ارفع ايدك في السماء واشكيله كل همومك وهو يحلها. وعلى فكرة، الله عز وجل يحب الإلحاح في الدعاء، بل ربنا بيغضب على العبد إلا ما بيطلبش منه حاجة. متعملش نفسك غني على ربنا، انت فقير، هو الغني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب الله. اللي ما بيسألش ربنا وما بيطلبش منه ومستقوي قوي على عضلاته وعلى النعم اللي هو أصلا خدها من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيغضب عليه. خليك فقير قدامه، اطلب منه كل حاجة، اطلب منه أنه يحل مشكلتك عشان ما يغضبش عليك. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين إن احنا كده تايهين. يدوب وقلوب نفسه جوايا انا بصرخ انا مين. تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو قدرت حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان. مفيش مكان جوا حياتي، أنا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة حب ودنيا نفسي أوصل للخلاص.